أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم احرق الختم الشيطاني للبرود الجنسي المعمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني للبرود الجنسي المحفور في رحمك. اللهم حرق الختم الإبليسي الشيطاني للبرود الجنسي المرسوم في رحمك. اللهم حرق الختم الإبليسي الشيطاني للبرود الجنسي المربوط في رحمك. اللهم حرق الختم الإبليسي الشيطاني من أجل أن يبردونك جنسيا مع زوجك، ربطوه في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني من أجل أن يبردونك جنسيا مع زوجك، مقفول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني من أجل أن يبردونك جنسيا مع زوجك، أخفوه في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني من أجل أن يبردونك جنسيا مع زوجك، أخفوه في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني من أجل أن يضعفونك جنسيا مع زوجك، ربطوه في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني من أجل أن يضعفونك جنسيا مع زوجك، علقوه بعنق رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوه لك من أجل أن يزيل شهوتك الجنسية مع زوجك، أخفوه في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوا من أجل أن يعدموا شهوتك الجنسية مع زوجك، مربوط عميق في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، من أجل أن يزيل إحساسك مع زوجك، ربطوه برحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوا من أجل أن يزيل شهوتك الجنسية مع زوجك، علقوه بعنقي رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوا من أجل أن يحذفوا شهوتك الجنسية مع زوجك، معمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوا من أجل ألا تركزين في جماعك مع زوجك، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوا من أجل ألا تركزين في جماعك مع زوجك، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عامل من أجل ألا تنام في الفراش مع زوجك، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عامل من أجل ألا تنام في الفراش مع زوجك، محفور ومختوم في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوا من أجل أن تهجري زوجك في فراشك، معمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوا من أجل أن تهجرين زوجك في فراشك، معمول ومقفول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن يسودوا حياتك الزوجية مع زوجك، قفلوه في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوه في رحمك من أجل أن يتم نفورك في الفراش من زوجك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن يتم حبس رجلك من جمائك لزوجك، معمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن يتم شلل رجلك أثناء جماعك مع زوجك، معمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، شلوا به حركة رجلك عندما يريد زوجك جماعك، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن ترفضين جماعك مع زوجك، معمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن تكرهين جماعك لزوجك، معمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن يبردوا طبيعة جماعك مع زوجك، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن يطلب زوجك منك طلاقك لعدم جماعك له، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، حاربوا به جماعك مع زوجك، مقفول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوا من أجل أن يتم عدم تعاملك في جماعك مع زوجك، مطلسم في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عاملوه من أجل أن يتم انعدامك من جماعك مع زوجك، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني الذي يحرض على عدم جماعك لزوجك، محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، المعتمد عليه في رحمك من أجل تعكير جو جماعك مع زوجك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، المعتمد عليه في رحمك من أجل أن يتم تعكير جو جماعك مع زوجك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم، المعتمد عليه في رحمك كختم رئيسي تم لك في زواجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المشل لحركة جماعك مع زوجك، تم لك ليلة دخلتك به. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، المعتمد عليه في رحمك من أجل أن يتم تعطيل جماعك بزوجك، تم لك ليلة دخلتك به. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، المعتمد عليه في رحمك من أجل أن يتم فراقك من زوجك، صنعوه لك ليلة عرسك به. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، المحارب لحياتك السعيدة مع زوجك، حفروه لك في رحمك ليلة عرسك به. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم. ثبتوا لك في رحمك ليلة عرسك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم. ثبتوه لك في رحمك ليلة عرسك من أجل إبرادك جنسيا مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم. تم ختمه في رحمك من أجل أن يتم انعزالك من فراش زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم. ثبتوه لك في رحمك ليلة عرسك من أجل أن يتم انعزالك من حياة زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم. ثبتوه لك في رحمك كرمز قوي يقولون لك بأن هذا الزوج غير مناسب لك في حياتك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم. ثبتوه لك في رحمك وكتبوا عليه أنه لا بد أن يتم تعطيل زواجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم الملاحق لحياتك الزوجية مع زوجك معمول في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم. تم عمله لك في رحمك من أجل أن يراقبون بحياتك الزوجية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم. تم عمله لك في رحمك كجهاز يراقبون بحياتك الزوجية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المراقب عليك في كل نواحي حياتك معمول في رحمك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم الختم الشيطاني الشرس في حياتك الزوجية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم. قام بختم إبليس الرجيم بنفسه في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك. قال بختم وإخفاء إبليس الرجيم بنفسه. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعطل لحواراتك الزوجية مع زوجك محفور في رحمك. اللهم احرق الختم الإبليسي الشيطاني المعرقل لكل كلام حسن يدور بينك وبين زوجك أخفوه لك في رحمك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك المحارب للختم الزوري في رحمك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك حارب بالختم الزوري المعمول في رحمك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم في رحمك أرادوا بأن يزيلوا الختم الزوري النافع في رحمك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك المحارب للختم الزوري النافع بينك وبين زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك يحاربون بكل ذرية نافعة ستخرج بينك وبين زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك انتقاما من كبار العفاريت الشيطانية حتى لا تكونين نافعة للأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك ردا على المركبات الربانية الشيطانية التي تخرج من عينك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المامول في رحمك، عامله انتقاما منك، لأن بعينك رموزا وألغازا ربانية تكون نافعة للأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المأمول في رحمك، والذي بدوره يقوم على إثر تعطيل برودك الجنسي مع زوجك. حاربوك بي لأنك مستهدفة ربانية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المأمول في رحمك، حاربوك بي لأنك زهرية مستهدفة ربانية، بك تقوم مصالح الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك، عطلوا بي حياتك الجنسية مع زوجك، لأن بداخلك ألغازا تقوم على إدارة وشؤون مصالح الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعطل لحياتك الجنسية مع زوجك، معمول في رحمك، لأن بعينك ألغازا تعالج الأمراض الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك، والذي يقوم على تعطيل حياتك الجنسية مع زوجك، لأن بداخلك رموزا ومفاتحا لكل مشاكل الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المأمول في رحمك الغير المعترف بزوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المأمول في رحمك الغير المعترف به في كتب السحرة الشيطانية بزوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المأمول في رحمك الغير المعترف في كتب السحرة الشياطينية بزوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المأمول في رحمك، أرادوا بي أن يبعدونك من حياتك الشخصية مع زوجك، ردا على الألغاز والمفاتيح التي تحل مشاكل الأمة الإسلامية بداخلك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عطلوا بحياتك الجنسية مع زوجك، ردا على العين الزورية الربانية التي بداخلك، والتي بداخلها أمورا تحل كل المشاكل التي تعانيها الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المطلصم في رحمك، عملوا من أجل ألا يقترب منك زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك، عملوا من أجل ألا يقترب منك زوجك، ردا على المركبات الربانية الفطرية التي تقوم على حلول الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني العظيم القديم، الختم الرئيسي الذي أرادوا بأن يوقفوا حياتك الزوجية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، حاربوا بالألغاز والمفاتيح الربانية التي بداخلك، وأرادوا بها أن يعدموا حياتك الزوجية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المأمول في رحمك، عطلوا بحياتك الجنسية مع زوجك من أجل أن يتخلى عن حياتك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، حاربوا بالألغاز والمفاتيح والحلول التي تهم أحوال الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عاملوا من أجل أن يتم حربك بالخصوص على حياتك الزوجية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عاملوا من أجل أن يزيلوا زوجك من حياتك، لأن حياتك الجنسية قد عطلوها منذ القدم. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم حاربوك بي من أجل أن يتم تعطيل حياتك الجنسية مع زوجك، كونك زهرية ربانية مع خروجك من بيتك يتم حلول مشاكل الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عاملوه في رحمك من أجل أن يتم تعطيل حياتك الجنسية مع زوجك، لكي يقع النفور الكلي بالطلاق بينك وبين زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول في رحمك، أرادوك بأن تكونين مدرة في الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه لك من أجل أن تظلين مدرة ولست نافعة على الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه في رحمك من أجل أن يثقلوا حياتك الجنسية بينك وبين زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم أغضبوا به زوجك، كون حياته الجنسية معطلة بينك وبينه. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عاملوا في رحمك وأغضبوا به زوجك، كونك تعطلت حياتك الجنسية بينك وبينك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عطلوا بحياتك الجنسية بينك وبين زوجك، كونك زهرية ربانية عند خروجك من بيتك يتم إبطال الأسحار القوية التي تقوم على المؤامرات الشيطانية بانحراف شباب الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم حاربوا بحياتك الجنسية مع زوجك، لأنك زهرية ربانية مختارة منذ الأزل. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المعمول لك في رحمك، عاملوا من أجل أن يشوه حياتك الجنسية بينك وبين زوجك، كونك مزورية مختارة منذ الأزل. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم نقطة ضعفك في حياتك الجنسية بينك وبين زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم من هذا المنطلق ضربوك بتعطيل حياتك الجنسية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه لك في رحمك، وما كان لديهم حل إلا أن يعطلوا حياتك الجنسية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المامول لك في رحمك، الحل الوحيد من أجل أن يضعفون حياتك الجنسية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوه لك في رحمك لم يصلوا إلى أهدافهم الرئيسية إلا أن يعطلوا حياتك الجنسية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المامول لك في رحمك، حاربوك بي من كل الجوانب لم يجدوا حلا إلا أن يعطلوا حياتك الجنسية بينك وبين زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، حاربوك بي في رحمك من أجل أن يأخذونك إلى الكنوز والدفائن، لم يفلحوا في أسحارهم القوية إلا سحرا وحيدا هو تعطيل حياتك الجنسية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المامون لك في رحمك، عملوا من أجل أن يحاربون حياتك الجنسية مع زوجك لأنك لم تنطعين بالذهاب معهم إلى الكنوز والدفائن. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوه في رحمك حربا عليك في حياتك الجنسية مع زوجك لأنك لن تستسلمين إلى ملوك العفاريت الشيطانية والتي كانت تريدك في استخراج الكنوز والدفائن. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المعمول لك في رحمك، عطلوا بحياتك الجنسية مع زوجك لأنك لم ولن تخرجين معه إلى البلدان التي تتوفر على الكنوز والدفائن. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المعمول لك في رحمك، حاربوا بحياتك الجنسية مع زوجك لأنك لم ولن تذهبين معهم أبدا إلى المغارة والكهوف المملوءة بالكنوز والدفائن. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المعمول لك في رحمك، عطلوا بحياتك الجنسية مع زوجك لأنك لم ولن تذهبين معهم إلى الكهوف والمغارة المملوءة بالمياه الخارقة الشيطانية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم، عملوه لك في رحمك من أجل أن يتم طرد زوجك من حياتك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المامول لك في رحمك من أجل أن يتم إذعاد كل زوج بشري من حياتك. اللهم دمر وحرق الختم الإبليسي الشيطاني القديم المعمول لك في رحمك من أجل مقاتلة ومحاربة وإيذاء كل زوج بشري يكون سندا لك في حياتك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه لك في رحمك من أجل أن يتم تحطيم حياتك الجنسية بينك وبين زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المأمول لك في رحمك من أجل أن يتم سواد حياتك الجنسية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المأمول لك في رحمك من أجل ألا يتم اقتراب زوجك في جماعك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه لك في رحمك من أجل نومك العميق والسريع عندما يريد زوجك جماعك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المامول لك في رحمك من أجل أن يتم عدم إنجابك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه لك في رحمك من أجل ألا تنجبين ولدا زوريا يكون مباركا عليك في حياتك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول لك في رحمك عطلوا بحياتك الجنسية بينك وبين زوجك خوفا منهم أن يخرج من صلبك ولدا زوريا موحدا يكون مباركا عليك في حياتك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المعمول لك في رحمك أرادوا أن يبعدونك من كل زوج بشري زوري يكون مباركا عليك في حياتك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني المعمول لك في رحمك عطلوا بحياتك الجنسية بالكامل انتقاما لما بداخلك من الألغاز والرموز والمفاتيح الربانية التي تكون بشائرا ونصرا على الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه لك في رحمك عطلوا بحياتك الجنسية بينك وبين زوجك من أجل أن يتم إبعادك عن كل الأسعار القوية الشيطانية التي يعملون في كل أحياء ومشاريع الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم حاربوك في عقر دارك بتعطيل حياتك الجنسية مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم حاربوك في عقر دارك بإبعاد زوجك من حياتك الجنسية في فراشك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم عملوه لك في رحمك حربا شرسة في عقر دارك انتقاما لما بداخلك من النصائح الزورية النافعة الربانية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المطلصم بطلصمة سبعة العود السليمانية أرادوا بهذا الطلسم أن يبعدونك عن الحياة البشرية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم الطلسم المعهود المسمى بسبعة العود السليمانية والذي يقوم على إبعادك من حياتك الشخصية مع زوجك المحارب لكل المركبات الفطرية الربانية التي تقوم على علاج وشفاء الأمة الإسلامية. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المحفور في رحمك مع أول مرة تم فيها زواجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني القديم المامول لك في رحمك مع أول ليلة تم دخولك مع زوجك. اللهم دمر الختم الإبليسي الشيطاني العظيم تم عمله لك في رحمك مع أول ليلة تمت فيها دخولك بزوجك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.